موت وايت بيدرا بلاك بيدرا وايت بيدرا The scientist of pathology divide this superficial process into four sections, four different appearances. The bidiagonal, the superficial process, the hematophytosis, the hematophytosis, the hematophytosis, the hematophytosis, the hematophytosis, the hematophytosis, the hematophytosis, the hematophytosis, الشكل الدائري والشكل السلبي، عشان كده سموها رينج وورم. فاذا اسمها جرمات فيتوسس او اسمها جيني او اسمها رينغوم. رينغوم ليش؟ عشان تسوي شكل الجينز نفسها اللي بتطلع شكل الدائره او شكل الحلقه. اذا لما نجي نعرفها هي انفكشنز اوف سكال سكال لابس سكين اند نيلز. لا سكال بنتكلم عن السكال. ايش هي سكال؟ ايش السكال؟ فروة الراس. راس سكال بسكين اوف ذا هيد معناها سكال اند ريليتد هير، يعني الهير اللي حول اللي على السكال او اللي هي اراوند السكال معناها ايش؟ انكلود الاي بروز الاي لاشز اللي هي قريبه من الراس، هذه كلها سكال. خلاص اذا انفكشن اوف سكال. لابرس سكين معناها سكين في اي مكان في الجسم. لابرس سكين بعد كده اللي هي انيلز كوز باي كلوز ريليت جروب اوف فانجاي اسمها درماتو فايتس. لو تتذكروا لما جينا تكلمنا عن كلينيكال كلاسيفيكيشن او الاذر كلاسيفيكيشن كان في كل مره بنطلع او في واحده منها اللي هو لما تكلمنا عن التاكسونوميك كلاسيفيكيشن كان واحده من الكلاسز اللي هو الدرماتوفايتوسس او الدرماتوفايتس. خلاص الدرماتوفايتس اللي هي عباره عن جروب فنجاي لها سبيسيفيك كاركترستكس يعني ليميتد جروب فنجاي، هي ثلاث مجموعات من الفنجاي يسموها درماتوفايتس. هي هذه اللي بنتكلم عليها سبيسيفيك جروب فنجاي اسمها درماتوفايتس which have the ability to utilize keratin as a source of nutrients. إذا هي depends على existence of ايش؟ of keratin. طيب النان درماتوفيتيك فنجاي فيها نفس الكاركتر هذا اللي هي كان جرو برضها على اللايرز اوف كيراتين. خلاص فعشان كده سموها نان درماتوفيتيك فنجاي لانها ميميك الدرماتوفايتس لكنها نك الدرماتوفايتس. طيب في الدرماتوفيتوسيس او الدرماتوفايتس اسبانيولوجي دائما لها درماتوفايت اوبتيك كلاسيفايت على اساس السورس اوف انفكشن. لما نجي نقسم الدرماتوفايت نفسها على الفنجاي نقسمها على السورس اوف انفكشن. فعندنا 3 سورسز اوف انفكشن فور درماتوفايت تو كوزينج ذيس انفكشن ان ديفرنت واي. واحده منها حاجه اسمها انثروبوفيليك. ايش يعني انثروبوفيليك؟ ايش يعني من بول سورس اوف انفكشن؟ يعني اكوردنج على المود اوف اكشن اوف ذيس فنجاي تو بروديوس انفكشن. الثروبوفيليك معناها ان this transmission is coming from the human. احنا لو تتذكر برضه تكلمنا في المحاضره الاولى قلنا ان الفنجل انفكشن in general are not contagious. ايش يعني are not contagious؟ غير مؤلف. الا في عندنا exceptions. قلنا في exceptions. اخذنا واحد exception في المحاضره اللي راحت لما تكلمنا عن مين؟ تتذكروا؟ قلنا انهم they suggest انه كان transmit from human to human. اللي هم الوايت بيدر لما تكلمنا عن الوايت بيدر. خلاص اللي هم الهير انفكشن اللي يكون كلاس ميتس الشعر. طيب نفس الشيء عندنا اذر اكسبشن هنا في الدرماتوفيتوز انه كان ترانسميتد فروم بيرسون تو بيرسون تو بيرسون هيومن تو هيومن يعني دايركت اور اندايركت باي اللي هو ديفرنت سورس اوف انفكشن. واحد منها حاجه اسمها انثروبوفيليك معناها انه the transmission of disease او infection is coming from another human. اذا يعني human to human. فانثروبوفيليك معناها human to human. خلاص في عندنا الثانيه اللي هي زوفيليك معناها transmission هنا من فين لفين؟ animal to human. فهذا second way of اللي هو source of infection. في third way of source of infection اللي هو حاجه اسمها جيوفيليك. ايش الجيوفيليك؟ كونتاكت مو من البيئه، كونتاكت من السويل يعني كونتاكت with the soil فترانسميتد from soil to human. ايش يعني؟ معناها انه these anthropophilic zoophilic geophilic strains of thermatophytes عباره عن strains موجوده في هذه الاماكن. موجوده يا اما تكون موجوده في الهيومن، ممكن تكون موجوده في الانيمالز، ممكن تكون موجوده في الانفايرمنت يعني تكون في السويل. هي عبارة عن strains موجودة in these resources. خلاص هنشوف بعض الاكزامبلز على كل واحدة من هذه. فانثروبوفيليك معناها human to human transmission. زوفيلك معناها animal to human, زوفيلك معناها from the soil. خلاص؟ الموست انفكشن يوجوالي باي نو انتروبوفيلك او زوفيلك organism. Transmission from human to human او animal to animal, animal to human or by close contact or اللي هو هذا اللي احنا بنتكلم نقول دايركت عن indirect يعني by using tools of other people. خلاص يعني استخدمنا نفس مثلا we use same combs مثلا to comb the hair, we use مثلا tools حقت واحد تاني احنا استخدمناها نفسها, يعني we use same facility by other people. طبعا هي هذه world wide infection, يعني you can find dermatophytosis everywhere around the world. واضح؟ طيب الـ pathogenesis والimmunity of the dermatophytosis depends على زي ما قلنا احنا برضو قلنا واحدة من الأشياء المهمة جدا في fungal infection إنها دائما spreading في crowdedness. نكون في عند crowdedness دائما spreading this infection. You can't transmit it in that environment. فهي by contact اللي هو for those people using same places, زي مثلا هنا classmate أو في الفاميلي هاوس مثلا, أو مثلا ناس بيصيروا في جيم كلهم راحوا جيم أو كلهم مستخدمين نفس السويمنج بولز, يعني هذه كلها فاسيلتي شيرنج فاسيلتي يسموها شيرنج فاسيلتي, معناها إنه كان give us a good environment for this infection, for this اللي هو transmission. الكراودد كونديشنز طبعا التروما هي ما هي سبيسيفيكلي على التروما, لكن التروما وجود التروما مثلا في مكان زي مثلا زي فلورز مثلا موجود و a lot of people sharing this place and all of them walk on the same floor, معناها انه السكيلز لو طاحت من واحد كانت جالسه في الفلور نفسها جاء واحد ثاني معاه في عنده one ممكن كان get the infection. هي التروما ممكن كان فاسيليتيت اللي هو disinfection. It is not base of disinfection. لأنه زي ما قلنا هي هذه superficial infection. It is not اللي هو not deeper infection. ما هي subcutaneous. هذه superficial. يعتمد على اللي هو normal اللي هو institute of this one guy. الكراودد living conditions زي ما قلنا. الموسم هي favor لأول فنجال to reduce infection. اللي هو humidity. أو اللي هو المويستر and اللي هو السيريال اميون ديفيشنسي اللي قلنا عليها, انه دائما كل الفنجاي اللي عنده سوبرفيشال او كوتينيس او حتى سب كوتينيس بنتكلم كان سواب تو بروديوس اوبورتينيس كوست. ضحكونا معاكم يا شباب اللي هناك الاثنين, اذا في شيء بيتفرج عليه ونروح نحطه على الشاشه كلهم شوفوا من جد والله ما فيها شيء, يعني نشارك ايش رايك؟ في شيء يضحك؟ تتفرج على شيء يضحك؟ يعني في مسرحية بتشوفوها ولا ايه؟ بكلمكم يا اخي, كلمني. انت ولا جنبك؟ في شيء بيضحك؟ قال لك نكتة ضحكتك يعني؟ إذا حاسين المحاضرة ما تنفعكم اخرجوا يا شباب, ترى ما عندي مشكلة يعني والغياب عندكم يعني غيبوا نفسكم اخرجوا, بس اكتبوا لي خرجتوا ما حصل لكم حاجة, بس عشان نعرف انكم خرجتوا عشان لا قدر الله يصير مصيبة يصير شيء لا لا لا يحملونا مشكلة. طيب إذا هذه عندنا الفور فاكتورز فور باثوجينيستي أو انهانسينج باثوجينيستي أو ديرماتوفيتوزيس تو بروديوس انفكشن. طيب هذه جنرال سلايد طبعا. The incubation period for the dermatophytosis for all the dermatophytosis vary between اللي هو 3 weeks till 4 months. 4 months to produce the infection, to start the infection. طيب لكن these scales اللي احنا اتفقنا عليها انها coming from that infected person ممكن dropped في الكاربت او في الوالز او في اي مكان ممكن stay for 4 months and 4 years. To اللي هو to produce infection to other people. يعني لو to get the infection from these scales, إذا كان مثلا في مكان ما سلوا washing, ما سلوا cleaning, معناه إنه بالذات الكاربت كان اللي هو hold that scales for months or for years, right? To reduce infection. طيب enlargement and spread of these kind of genes grows radially. عشان كده قلنا انها سميناها رينج وورم producing اللي هو a circle shape of lesion. خلاص؟ فإذا grows radially يعني is gradually increase and enlarge in a circle motion. عشان كده قال grows radially. طيب scanning or proceed to toxic eczema. لو تتذكر في السوبر فيكشن ريكورد لما خدناها وخدنا اول واحده السكين انفكشن قلنا انها ذات ملاسيد زفافه بروديوس وان كايند اوف ريج سميناها ايش؟ ماكيول. فاكرينها؟ ايش يعني ماكيول؟ انتوا فاكرين ايش يعني ماكيول؟ الباتشز سبوتس ماكيول ماكيولار ريجنز. لما نقول احنا تو produce macular regions. إيش قلنا؟ مو قلنا في عندنا kind of regions you can see it but you cannot touch it. لأنها producing only patches or only spots. فهذه عبارة عن different kind of regions. وهذا اللي قلنا عبارة عن host resistance for the infected people. في ال cutaneous dermatophytosis will produce different kind of regions. Starting from macular regions اللي هو passing لي حاجة اسمها papule, حاجة اسمها pustule, حاجة اسمها physicals. هنشوف كل أنواع الليجنز اللي ممكن كان produced by the infection. فإذا هي برضو بالي to produce different kind of legions. طيب for the dermatophytosis they usually اللي هو cause حاجة اسمها physiological modification during a parasitic infection. يعني will cause this structure of the anatomy of the body to be changed. يعني بتغير الأناتومي حقة الجسم في جسم الإنسان if they infected. يعني مثلا زي مثال عندك if they infect the skin will produce different kind of lesions مثلا أو حاجة اللي هو من عليها circular lesions. لو كان مثلا infect the hair معناها إنه كان cause حاجة اسمها كيريون اللي هو حالة قصي hair infection أو حاجة اسمها alopecia. لو تتذكروا هناك لما تكلمنا عن الوايت بيدرا أو الـ أو الـ أو الـ أو الـ black بيدرا قلنا إنها is not causing alopecia, causing just drop of the hair from the affected area لكن not causing alopecia. إيش يعني alopecia؟ صلع. إذا هناك الـ superficial infection caused by white or black bedra is not causing alopecia, but also only affected area drop off from the hair or from the scalp. But in here, it can cause alopecia, drop all hair from the scalp. The nail, if they affect the nail, it can cause this nail to be deformed or friable. It can easily broken. يعني ممكن كسر ببساطة أو يسوي ديفورم للنيل, يسوي حاجة اسمها فريت النيل. يعني النيل اللي هو زي كارب قرمش. ري انفكشن is possible but larger anatomy is needed. والكورس is shorter. يعني الانفكشن بيريد تكون أقل لكن تحتاج large inoculum of fungi. طيب هذه examples على anthropophilic species including these species Levophytum tropicosa, Trypophytum lobra. هي هذه most common you can found it in interceptors of the monophytes multiphytic interdigitalic trypophytus. Five of them are species of the monophytes اسمها Trypophytum and the Trypophytum species. Specifically, had this marobra. Okay, then the second species is the micro. We have the second one. We have the zoophily. We have micro. Microsporum species. اللي هي أكثر واحدة نشوفها أو هذه الجوفيل اللي هي coming from the soil. يعني دائما إنها موجودة في soil غالبا. في عندنا الزوفيلي species اللي هي كان found في اللي هو different animals. على حسب الأنواع اللي موجودة فيها بيسموها مايكروسكوب. like to provide our opinion, our records, cattle, our horses, our mice. حسب ما تكون موجودة في اللي هو الانيمال يسموه على حسب العلم اللي هي فيه. هذه زوفيلينج سترينز يعني اللي كان فاوند يوجوالي ان ذا انيمالز. وين ذا بيبل كونتاكت وذ ذيس انيمالز يعني كان اكسبكت ذيس انفكشنز اللي هو سيرمونتفيتوسيس. واضح الديفرنت هذا اللي هم دول يسموهم سبيشيز. مو لازم تحفظوها لكن احنا نحفظ الجنرال. دائما غالبا غالبيه المايكروسبورم سبيشيز تكون جيوفيليك او زوفيليك، وغالبيه التراكوفايتون غالبيتها بتكون انثروبوفيليك. خلاص انثروبوفيليك يعني هيومن تو هيومن. طبعا ليش نحن بنعرف هيومن او انيمال او جيوفيليك؟ لانها ديبنز على التريتمنت. التريتمنت تعتمد على اللي هو ذيس سبيشيز اذا كانت جيوفيليك. هذا واحد. اثنين، غالبا الانثروبوفيليك is causing non-inflammatory infection. يعني inflammation without infection without inflammation. يعني it's not causing fever. هذه الأثروبوفيليك. لكن الزوفيليك غالباً reducing infection with ash with fever. يعني inflamed infection. يكون فيها inflammation. This infection is not necessarily dry infection or not dry infection. Dry infection معناها non-inflamed. يعني it's not causing fever. هذه الأنثروبوفيليك غالبا نسويها. الزوفيليك دائما كان كوز اللي هو الانفلام انفكشن كوزنج اللي هو فيفر. واضح؟ عشان كده لازم نعرف ايش هي الأنثروبوفيليك وايش هي اللي هي الزوفيليك واللي هي الجيوفيليك. حاجه ثالثه برضه يهمنا نعرف فيها الأنثروبوفيليك والجيوفيليك، لما نيجي في الايدنتيفيكيشن لابد انه في عندنا بعض الستات تو ايدنتيفاي او تدفرشيت بين اللي هو الزوفيليك هو الأنثروبوفيليك. صحي على صح مقدام الأول نايم. في أحد تاع نايم غير؟ شايف أحد نايم غير؟ بتغسل وشك؟ بتغسل كم من نومك؟ بالنسبة لل الثيروفيليك أنثروبوفيليك. نعرف مع كل فنجاي نعرف نحفظ ال مثال عليه. خذ واحد مثال، خذ التراكوفايتون كوبرا از ذا موست كومون سبيشيز في الأنثروبوفيليك. مثلا في المايكروسبورم كانت في الزوفيليك اكزامبل. هذه أهم واحدة لأنه هذه اللي بتشوفوها دائما، هذه دائما بنشوفها. احنا يوجوال كونتاكت مع كثير بنشوفها. وفي ترايكوفايتوغروفايز دائما انها وي كونفيوز بين روبرام والمنتيغوفايز. عشان كده في عندنا معظم التستات بتشيل بين الروبرام وبين المنتيغوفايز. لانها زي ما قلت لكم يعني مهم انه يكون سنه باوت ذيس ديفرنشيشن عشان التريتمنت. طيب؟ هو بس الوشك يعني. واضح يا شباب؟ وزي ما قلت لكم أهمية إن نعرف الزوفيليك والأنثروبوفيليك. معظم الأنثروبوفيليك سبيشيز بروديوسينج نون إنفلامد سبيشيز، والزوفيليك غالبا بروديوسينج يعني نحفظ الذكر اللي هي الكومن بس. الكومن هي الأهم. بعد كده هتعرفوا أصلا بعد كده إذا كان أنتم فاميليار بعد كده بالدرماتوفايت إذا اشتغلتوا في المستشفيات هتعرفوا كيف حتعرفوا. فيري كومن. أوكي دحين هذا اللي يهمنا أكثر حاجة. وهي الموست كومن انفكشنز اللي هو كوز باي أنثروبوفيليك وزوفيليك سبايك. طيب الدرماتوفايتوز أز كلينيكال بيكتشر دائما منهم زي ديفايد ديز انفكشن اكوردنج على من لوكيشن انفولف. يعني على حسب المكان اللي احنا نلاقي فيها ديز جروب اوف فنجاي. يعني اذا كانت موجوده في الراس بيسموها ايسنج، لو كانت موجوده في الري في الفوت بيسموها ايسنج، لو كانت موجوده في الهاند بيسموها ايسنج، لو كانت في الوش بيسموها ايسنج. هنشوفهم بعض. فهي اكوردنج على الاتوميك لوكيشن. سموها اللي هي الماش بيتوس او نسميها التينيا او نسميها ريجوا. فمثلا مثال عليها تينيا تينيا، احنا قلنا ان التينيا والماش بيتوس او ريجوا واحد اسم نفس الاسم. تينيا هي لاتينيك وورد او سبانيش وورد نفس الماش بيتوس. نفس الشيء كافيتس، كافيتس برضه عباره عن لاتينيك وورد معناها هيد او سكال، خلاص معناها هيد اللي هو الكافيتس لاتينيك وورد. هاي التينيا كافيتس رينج وورد اوف ذا سكال اند هير، يعني الماتوفايتس او ذيس كان جروب اوف فانجاي، لو كان الانفكشن كان في السكال وفي الهير بنسميها التينيا كافيتس، خلاص. لو مثلا كان في الجروين، الجروين اللي هو الابر بارت اوف الثاي اللي هو الجروين بري انيم ريجن او جروين او ابر بارت اوف الثاي يسموه جروين، يسموها تينيا كروريس برضه نفس الشيء، هي لاتينيك وورد تينيا لاتينيك وورد كروريس لاتينيك وورد معناها جروين، يعني منطقه الابر بارت اوف الثاي يسموها تينيا كروريس. يسموها اسم ثاني لما نتكلم عليه هنتكلم عليه اللي هو شوك اتش، ايش يعني ليش يسموها شوك اتش هنعرف مع بعض. في مثال ثالث اللي هو التينيا بيديس، تينيا بيديس، بيديس برضه لاتينيك وورد بمعنى فوت، عشان كده نقول عليها ريج وورد او ديرماتوفايتوسيس اوف فوت، خلاص يسموها اخر اسبوع برضه. وفي عندي حاجه اسمها تينيا باربي اللي هو ريج وورد اوف ذا باد او يسموها تينيا سيكوسيس او باربرز اتش، هذه كلها نسميها تينيا، تينيا اللي هو بارجي. وفي تينيا حاجة اسمها تينيا أونجيم، وفي تينيا بيشيم، وفي تينيا كثير أشياء. لكن هذه يعني هذه الموست كومن انفكشنز اللي هو أبير على الهيومن الهيومن بود. تينيا أونجيم ريبو أوف ذا نيل أو يسموها إيكوميكوسيس. وفي حاجة اسمها برضو موجودة عندكم تينيا كوربويس، كوربويس برضو معناها لاتينيك وورد معناها بد. ايش يعني تينيا كوربورس؟ معناها اي ديرماتوفايتس ظهر في اي مكان not specific to these names، يعني ما له اسم معين يسموه تينيا كوربورس، يسموه يعني ring wall of the body موجودة في هذا، يعني تكون مثلا abdomen ما لها specific name of the ديرماتوفايتس يسموها تينيا كوربورس. مثلا شيء طلع في الترنك ما له اسم، ما له specific name for the matrophytosis or for tini نسميها tini corpus. واضح؟ إذا هذه نحن اللي هنتكلم عليها الـ different tini according على اللي هو الـ location of this the matrophytosis causing the infection نسميناها بأسماء الأماكن اللي هي موجودة فيها، واضح؟ طيب أول واحدة نتكلم عليها tini cavitis، هنتكلم على tini cavitis وعلى tini corpus tini cavitis، هي هذه أكثر ثلاثة تينيز كومن في اللي هو الماتوفايتوسيس، هنتكلم عليها هنشوف الكلينيكال بيكتشر حقتها كيف شكلها وايش الأشياء اللي هي كنترول باي ذيس الماتوفايتوسيس، خلاص؟ طيب أول واحدة زي ما قلنا تينيا كافيتس اللي هي رينج وورد أوف ذا سكال أند هير. هتلاحظوا برضو حاجة إنه دائما الانفكتد أريا وي انفولف the surrounded area of that infection، يعني مثلا لما نقول scalp هنقول scalp and hair، scalp and hair معناها انه infect the scalp and the hair involved in that area اللي هو في المكان اللي كانت موجوده. فهي اذا لما نجي نتكلم عن تينيا كافيتس نقول هي ring wall of the scalp due to dermatophytosis resulting in scaly red lesions with loose of hair، اللي هو loose of hair اللي هو قلنا عليه اللي هو سميناه alopecia، خلاص؟ كان كوز alopecia او كان كوز different clinical picture of اللي هو of infection. طيب affecting الهير of head الاي بروز والاي لاشز اللي هو كان affect السكالب نفسها الفروه حقت الراس involve الهير of the head و involving برضه الاي بروز والاي لاشز اللي هو الحواجب والرموش ممكن كان affected by these infection. غالبا affecting the children between 4 and 14 years of age. ليش 4 and 14 years of age؟ لأنه these infection usually affect the people اللي هم lacking برضو الهيجين أو يكونوا موجودين في poor environment، يعني في مناطق اللي هي تكون فقيرة أو تكون فيها ال clean is very low، يعني تكون less cleanness، خلاص؟ urban cases are commonly acquired from classmates or family members. يعني غالبا الكيسز اللي هي reported with this infection بتكون غالبا من classmates أو family members within the same place. برضو affected by overcrowding زي ما قلنا, poor hygiene, routine malnutrition بالنسبة للأطفال اللي هم 4 years وعلى شوية, لأن يكون التغذية عندهم ضعيفة فبالتالي can get the infection easily. طيب the walls are humid, قلنا هذا عبارة عن general environment for all fungi including اللي هو dermatophytes to produce that infection. دائما اي فنجاي يحب يحب الرطوبه, يحب الايش فابر الهيوميديتي وورلد وايد بات مور ان اسيا ان اسيا افريكا تاوسن اند ايسترن يوروب. يعني هذه الكيسز اللي هي ريبورتد في المناطق لكنها كان فاوند ان ايفري وير, واضح هي وورلد وايد انفكشن. اي ماتش فايتوس ان جنرال وورلد وايد انفكشن زي ما قلت. طيب قبل ما ندخل على كلينيكال بيكشر اوف كلينيكال بيكس نتكلم على اللي هو الديفرنت كايند اوف هير انفيجن. يعني نفس الانفكشن اوف هير برضه ليه ستايلز, ثلاث ستايلز, واحده منها حاجه يسموها اندوثريكس, واحده اسمها اكتوثريكس, واحده اسمها تينيا فافوزا او فافوزا فورم اوف تينيا اوف هير انفيجن. ايش يعني هير انفيجن؟ يعني اتاكينج ذيس ديرماتوفايت تو ذا هير باي ثري ويز. يا اما يكون بروديوسينج reducing the spores inside the hair, معناها يسميها حاجة اسمها endothrix. يعني usually producing this spore, وهنا نوع الspores اللي عندنا في dermatophytes arthrospore. فنحن نقول formation of arthrospores inside the hair shaft, نفس الهير اللي هو جذع الشعرة. لما يكون الarthrospore جوة الشعر هيسموه endothrix. طيب لما يكون formation of these arthrospore inside the hair لكنه بيخرج على برا and after that coming out to the hair cuticle, هيصير الarthrospore inside and outside بيسموه ectothrix. طيب يعني start as endothrix لكنه after that we are going to be out of this hair shaft to produce arthrospore around the hair عشان تو اللي هو جيف اس اذر نيم اللي هو اكتوثريكس. فصارت الارثروسبورز برا الشعر ما هي جوه الشعر. فهي يا اما يكون الانفيجن اوف ذيس اندوثريكس انسايد اونلي فنسميها اندوثريكس, او يكون انسايد ستارت از انسايد بعد كده خرج على برا, والارثروسبور هنشوفها برا الشعر هيسموه اكتوثريكس. فهذه اندوثريكس واكتوثريكس, واضحه؟ yeah. وفي عندنا شيء ثالث اللي هو حاجه اسمها فافوزا. ايش يعني فافوزا؟ producing the arthrospores inside the hair, بدل ما هو producing the spore inside the hair لا producing holes, يعني بيسوي real hole, بيسوي ثقوب inside the hair وبالتالي يسموها تينيا فافوزا. يعني the hair invasion هنا يكون from inside لكن instead of arthrospore producing ايش؟ holes. كيف نعرف انه holes؟ لو جبنا مويه كاسة مويه حطينا فيها الشعرة هيطلع ايش؟ هيطلع بابلز. فهذا نعرف انه الانفيجن اوف هير هير كان من النوع اوف تينيا فافوزا او فافوزا الفور يسموها. واضح؟ اذا هاي الثلاثة ستايل اوف اللي هو اندوثريكس وايكتوثريكس فافوز او تينيا فافوزا. هذه كلها دكتور سبيشيز لل الستايل. هذه الستايل هذه الفورم اوف هير انفيجن. احنا الحين نتكلم على تينيا كابيس معناه انه نتكلم على هير انفكشن, خلاص؟ لكن هذه الانفكشن اوف هير في عندنا ثلاث اشكال منها. يا اما يكون الهير انفيد باي ذيس ارثروسبور فروم انسايد اونلي فنقول عليه اكتوثريكس, او انفيد ذيس ارثروسبور انسايد بعد كده خرج على برا صار اكتوثريكس, يعني صارت السبورز برا الشعر, او انه يكون عندنا هو الفافوزا الفورم اللي هو يكون بدل ما يسوي arthrospores بيسوي هولينج او channels inside the hair, يعني بيسوي زي القنوات جوة الشعر. وهذه ثلاثة انواع من الهير انفيجن, خلاص؟ هير انفيجن. بعد كده مع الهير انفيجن نتكلم على clinical picture. يعني كل واحدة منها مثلا نتكلم عن clinical picture, هذه الاندوثريكس والاكتوثريكس, تشوف الهير اللي يسموها السبورس برا ما هو واضح هنا يعني كانت جوا كانت جوا في الشعر بعدين خرجت على برا فهذه كل الارت سبورس على نفس الشعر من برا من اوتسايد هذه وهذه حتى هنا السبور صغيره شويه هنا سبورس كبيره يمكن ما هي واضحه عشان الصوره هنا اللي فوق هي الفروج لا لا كلها دي ما في الدم اللي موجود هنا كلها اكتوفريكس هذه اكتوفريكس وهذه اكتوفريكس السبورس اوتسايد الهيب مرتين الثالثه الصوره الثالثه هتلاحظوا انه ما في سبورز اوتسايد كل السبورز في الهير شعر هذه اكتوفريكس واضح؟ طيب ايش هيفرق يا دكتور هذا عن الفافوزا؟ الفافوزا بدل ما تكون هذه سبورز هتكون زي الشانلز يعني بتخرج الشعر تسوي زي الهول تصير الشعر بتخرج طيب الكلينيكال بيكشر تذكروا قبل شوية لما قلت لكم في حاجة عندنا انثروبوفيليك سبيشيز وفي عندنا زوفيليك سبيشيز الانثروبوفيليك اللي هي يوجوالي بروديوس نان انفلام انفكشن يعني انسان نان انفلاماتوري ديفيوز سكالي جراي باتش يسموها او يسموها نان انفلاماتوري ديفيوز سكالي ريجوز او يسموها جراي باتش ليه يسموها جراي باتش؟ بيجي نتكلم على اللي هو الاكتوفيكس ستايل اوف انفيجن السبورز وال اللي هو تروح جو اوت اوف ذا هير كيوتيكل بتصير لها اكيوميشن على نفس الهير وبالتالي بتدينا حاجه اسمها جراي باتش يعني فول اوف سبورز على الهير على نفس المنطقه حقت الاسكار عشان كده صار زي الجراي يعني المنطقه صارت باهت المنطقه حقت الشعر اللي كان فيها سبورز صارت زي كانها منطقه باهت ما هي لامعه الشعر مو لامعه يسموه جراي باتش واللي يخلينا كمان نقول انه جراي باتش ريدوسينج انفلاميشن تمام؟ خذ الجوال منه والله يبغى ناخذ الجوالات يعني اولادنا ناخذ جوالاتهم في البيت عشان يناموا ناخذ جوالاتكم احنا ليش؟ ثالثة علوم طبية باقي لك سنة بعد كده امتياز يعني لما انت باقي لك سنتين انك تتخرج وتتوظف مكان ما لما تدخل قدام المشين طالع في المشين ولا طالع في الجوال ولا يمكن على ايامك المشين هذا يشتغل بالجوال الحين بيشتغلوا بالجوال طب شامل المحاضرة برضو نفس الشيء نفس الكلام أقوله للجميع طب شامل المحاضرة شايف إنه ما هي مهمة بالنسبة لك يا أخي اتفضل لكن لا تزعل أنا ما أحب أحد كذا يقول الصراحة أحس إن أنت كذا بتهينني لما أنا جالس أتكلم كأني بتكلم لأي ناس وأنت ما شاء الله ماسك الجوال وقاعد من أول ترى شايفك بس ساكت من أول شايف يعني يمكن لي 10 دقائق لحظة بس تركتك واسألوا عني انا في السنوات اللي راحت ترى اي واحد ما يناسبني يقول مع السلامه من غير مناقشة فالان بتقدم معهم اقول لكم اذا مو مناسبه يعني ما انا كمان ما يناسبني الصراحه انا ماني مناسبك لكن مو شرط ما يحتاج اناسبك انت كمان حتكون انت مناسب يا يعني انك تجلس تستفيد او ما تبي تستفيد فتروح يا اخي المحاضرات موجوده يعني للاسف نحن بنضطر نديكم المحاضرات ولا اصلا في الجامعه ممنوع نديكم محاضرات لكن نحن عارفين لما تفرج هذه ما حتلاقوا المعلومات هذه اتحداكم تلاقوا المعلومات هذه في الكتاب اتحداكم اذا لقيتوها تعالوا لكن بعطيكم هي عشان بس ابغاكم لما تروحوا مستشفيات تعرف على دل لما تجيكم عينه ولا عينات من مايكولوجي ولا فنجاي تقول والله درسنا فنجاي اما انه في الاخير اقول نقعد نشرح ونتكلم ونقعد نفسر متعب نفسك في الغير شوف الناس قاعدين يلعبوا جوالات ولا ناس قاعدين يضحكوا ولا واحد نايم ولا شوف هاي طلبة جامعة انتم بعدين كليات طبية يعني مش كليات عادية كليات طبية شيء ثاني مختلف وانتم عارفين ذا الكلام ما يحتاج نقول لكم انتم كيف دخلتوا ما دخلتوا بالراحة دخلتوا بتعب ولا ما دخلتوا بتعب ما تعبتوا في الثانوي عشان تدخلوا الجامعة دي عشان تدخلوا كلية دي بالذات ما يصير ناس كبار ما شاء الله تبارك ما انتوا سنة أولى سنة باقي لك بس الرابعة وبعد كده امتياز حتروح المستشفى حتجننوا أنا يجيني واحد زيك والله شيله من برا أقول له مع السلامة إن شاء الله شوي لا تحس المستشفيات زي زمان أي واحد يدخل له ويجلس فيها ما لا لأنه صار في كومبيتيشن جامد الآن على الوظائف تلاقي 10 مستشفيات فيها 15 وظيفة فين يروح الباقي إذا ما يكون في كومبيتيشن جامد لما يكون في ناس يعني يستحقوا انه يدخلوا المكان. ما في وظائف، انتم عارفين ذا الكلام، لكن الوظائف موجوده للمتميزين، للناس اللي حريصه اللي تعرف كيف تاخذ وظيفه. كل الوظائف الان بمقابلات شخصيه، حتى لو جات من الوزاره جاتنا ما حد يخش عندي ولا عند احد ثاني الا لما يجلس معي، والله عجبني عجب ما عجبني ما استلم والله. كلمنا عن الثلاثة اللي هو كلينيكال بيكتشر وكينيا كابيتس. في عندنا أول حاجة نان انفلاماتوري ديفيوز سكالي ليجوز، يعني producing نان انفلاميشن ليجوز، سميناها هنا بابيول. لو تعرفوا لو زي ما قلت لكم في عندنا السمبلست شيب ليجوز خدناها في المرة اللي راحت لما قلنا تكلمنا عن ماكيلار ليجوز اللي قلنا عليها يو كان سينت لكن يو كانت تتش، اللي هي السبوتس اللي ناس باتشز. في عندنا different regions هنا اسمها papule producing حاجة اسمها papule. إيش يعني papule؟ يسموها papular regions. papular regions معناها raised region without pus، يعني تكون dry regions، يسموها dry regions، يعني ما هي producing لا pus ولا blood ولا fluids، خلاص هاي يسموها papule. عشان كده it's not producing inflammation، it's not producing pus، هذه كلها يسموها non inflammatory diffuse scar أو يسموها إذا كنا نسمي اسم ثاني أبسط gray patch، يعني مجرد description للكيس اللي عندنا للراس اللي عندنا اسمه gray patch، أعطوه الاسم. ليه gray patch؟ لأنه lacking the inflammation أو lacking the pussy diffuse. الثانية لا producing حاجة اسمها inflammatory diffuse pustular lesions، يعني الليجنس اللي هي producing في السكال بتكون بصي، بتكون producing بص، وبالتالي لما يكون بس معناها انها producing ايش؟ inflammation، producing fever، خلاص؟ فهذه صار inflammatory وهذه صار non inflammatory، هاي سميناها gray patch، هاي يسموها كيريون. فلما بنشوف معنى كلمة كيريون نحن بنقصد بيها بصي lesions producing on the scalp، خلاص؟ دائما describe ال scalp lesions اللي موجودة في الراس تكون بصي دي حاجة اسمها كيريون. فإذا هذه different kind of clinical picture. الثالثة اللي هي black dot. إيش يعني black dot؟ إنه this infection أو this fungi will weakness the hair shaft، نفس ال hair shaft يصير ضعيف جدا، وبالتالي can break down and drop off from the hair. لكنه من اللي هو من ال root of this hair، يعني ما بتطيح الشعر من كاملها من الجزء حقها، لا تتكسر من التوب اوف اللي هو من السيرفس اوف ذا سكال، وبالتالي اللي يبقى ايش؟ يبقى زي الدوت، بسموها بلاك دوت، خلاص؟ يعني بتطيح الشعر لكن بيخلي بداله زي النقط، يعني بدايه الشعر الجزء حق الشجر الفلويترز نفسها حق الهير تكون موجوده على السكال. لما انت طالع فيها حيلاقيها زي البلاك دوت، زي النقط السوداء، بسموها بلاك دوت، خلاص؟ فاذا هاي ثلاثه كلينيكال بيكشر اوف كيريا كابيتس كان اللي هو كوزنج ذات انفكشن. واحدة لا انفلاماتوري، واحدة انفلاماتوري اللي هو producing the pussy، والثالثة اللي هي break down اللي هو الهير، واللي هو بس leaving اللي هو اللي هو ال part ال last part of hair على top of اللي هو على surface حقت السكالب. واضحة؟ طيب زي ما قلنا ال leaves اللي هنا سميناها papule، اللي هو the hair smith is papule around the hair shaft. قلنا papule هو dry، ال dry lesions عبارة عن يسموها raised lesions، يعني يكون في ارتفاع شوية من ال lesions على السطح من سطح ال skin، يسموها papular lesions اللي هو lacking ال pus ولا lacking أي fluids. في الثاني اللي قلنا عليها اللي هي ال pus اللي هو البروتيك اللي هو pustular fluctuates generated aspiration and infodinopathy اللي هو كان causing fever. ايش يعني pustular قلنا؟ عبارة عن برضه ريس ليجن نفس البابيول لكنها فول اوف بس تكون فيها بس انفورميشن، يعني تكون بروديوسينج البس. فلوكيليتس اللي هو الفوليكلز حقة الشعر برضه بيصير لها انفلام، عشان كده احنا قلنا ان الهير شاف بالكامل بيصير له انفلام فروم اوتسايد تو انسايد، عشان لها دخلت انسايد مكان بروديوسينج. البلاك زي ما قلنا you know, and hairs become easily fragile and fragile and is broken easily, fragile can, you know, who drop off that hair, leaving, you know, the top of, you know, who are top of points on the scalp. طيب هذا الجريبات اللي قلنا عليه عبارة عن عبارة عن مرتبة من الشعر كله أكسس فور وتكون مرتبة البصر يسموها جريبات يعني الشعر اللي فيها المنطقة اللي فيها يسموها لسترلس يعني فقدت اللمعان حقتها عشان كده يسموها جريبات باك خلاص؟ طيب هذه ايش ارتباطها بالانترال اللي هي الانترفلاكس الاندوفيكس هو قلت لك هذه معناها انه فول اوف سبور موجوده على الباس على السكالب فبالتالي اعطتنا اللي هو خلت الشعر لاسترلس معناها ايش؟ معناها اكتوفريكس معناها انه الارثر سبورز بدا انسايد وخرج على برا فصار في فول اوف سبور او ارثر سبور على السكالب فصار ادتنا اللي هو السكالب او الجري باتش ستايل الثانيه اللي هي بسي فورميشن اوف اللي هو كلينيكال بيكشر ريديوسينج ذيس بوستيرال ريجنز اون ذا سكال والثالثه اللي هي قلنا بلاد لوس عباره عن موجوده على يسموها بلاد لوس طيب هذه بالنسبه لي التيني كابيتس تيجي لي اللي هو هذا الاكزامبل عندنا هي تينيا كروز قلنا كروز تبعنا على تيني كور معناها بروي او كان ديسكرايب اللي هو جي ان ريجن او كان ديسكرايب الريجن اللي هو الابر بارت اوف ثاي يعني المنطقه العليا للثاي لكنها كان انفولد المناطق اللي حولها الراوند ارياز اللي هنا زي البوتك مثلا البوتك اللي هي المنطقه الخلفيه حقت الانسان انا كيوت انفكشن اوف ذا جراين بي ان من طيب هذه مور كومونلي ان مان ليه مور كومونلي ان مان؟ اول ما ظهر كان في المان لكنها كان فاوند ان وومن يعني كان فاوند ان مان اند وومن لكنها ميل ان مان في المان او مين سموها جوك اتش دي ليش؟ عارفين ايش يعني جوكر؟ اللي هو الخيال اللي يركب الحصان و اتش ايش يعني؟ يعني بروديوسنج producing ايش irritation بالتالي the people who complain from this infection يعني starting with the people of Joker اللي هم using اللي هو riding the horses ليش؟ لانهم دائما انها related لي clothes that they wear اللي هي بيلبس دائما ملابس ضيقه ملابس الضيقه هذه كان اللي هو كان get enhanced لي these imply at least they modifies to grow في اللي هو في الورمز عند الهيمينيك يكون هيوميد مرة ويكون بعيد عن الهواء فبالتالي reducing this infection in that area بالذات اللي هو بالتالي مع الهورسز فهي بسبب الملابس اللي لابسينها بسبب التمبريتشر انه خلاص بيكون بعيد عن الهواء كلوجن ستراتم اندرويد اريا لانه بسبب انه البروسس حقتهم تكون تايت بروسس يعني تكون ضيقه جدا وبالتالي حتى البلاد ستريم في المنطقه هذيك بيكون ضعيف فيكون في زي الاوكلوجن ستراتم نفس الاريا هذه وما يوصل الا دفتين وبالتالي يسبب الهيمديتي وكان اللي هو كان بروديوس انفكشن طبعا هي ميل ان ميل لكنها برضه كان فاوند از وومن فور ذوس وومن اللي هو يعني doing the same work يعني نفس الشيء اللي بيركبوا خيل برضه ممكن كان جيب ذات infection direct and indirect infection طبعا direct اللي هو direct by the human أو indirect by using the tools حق the other people who are the same facility طيب كل الفنجل infection of fungal areas فاقد برضه التروبيكال كلايمت والسمر مارفس يعني في الشهور اللي يكون فيها شويه هوت سيزون. طيب الكلينيكال بيكشر اوف تينيا كروريس هنا بروديوس حاجه اسمها كار بي ديما تكنيك برضه هي سيركل موشن نفس الشكل بتعطينا سيركل موشن لكن الليجنز هنا المره بتعطينا ليجنز وذ ذا بوردر ويز مارجنز يعني بتعطينا مع نفس السيركل كل شيء بتعطينا حاجه اسمها شاربي شاربي دي ماركيتد دي ماركيتد دي معناها ليجنز ويز بوردر يعني يكون في بوردر زي البورد زي الاطراف موجوده اللي فيها الليجنز ريز الستيت سباجي وبردو ثين راي الديرمال سكان البيشنت كومبلين initially اللي هو الديس برايتس يعني irritation او itching بيصير لها ماكريتيشن او سوبر انفكشن بروميس حقت الليجنز بيكم بيرفكت الديس انفكشن زي ما قلنا انه غالبا الفنجل انفكشن وين افكتد اريا ويل افكت ذا سراوندد اريا فبالتالي الجينيتال اريا والميديال ابر تاي كلها انفولف والاكسنتوبك اريا اللور ابدومن البوتوك البريانيوم اريس كل الاريا سراوند ذيس اريا ويل انفولف خلاص لكن السكروتر از مينيمالي افكتد السكروتر نفسها از مينيمالي لأنها افكت على السكين بتاعي خلاص عشان كده السكروتر شوية away from this infection. هذه بيكشر فور اللي هو فور demarcated lesions infected woman كيف لكن هذه يمكنها أول اللي هو في القطر demarcated lesions اللي قلنا عليها اللي هي عبارة عن lesions with a border فيها margins هاي هذه المارجنز اللي احنا نتكلم عليها إنها كان raise that wound with lesions from اللي هو intercepting motion واضحة؟ طيب الاكزامبل الثالثه اللي هي عندنا دي تينيا بيديس تينيا بيديس اللي هو فانكشن اوف ذا تيز بريزنت ان اول تو ويكس اوف سورس معناها زي ما قلنا نفس الكلام اللي هو الفيكت اللي هو الفود نفسها انفولفينج سراوندد اريا اللي هو تو ويكس مثلا او السورس نفسها الريستر اللاترال سايد اوف فود كلها انفولف في ذات الفيكشن فهو تينيا بيديس او رينج وورم اوف ذا فود أو يسموها أثيريس فود، ليه يسموها أثيريس فود؟ لأنها غالباً برضه ريليتد لي اللي هو للشوز ذات يو وير، فهي أثيريس فود يعني بيستخدموا اللي هو سبيسيفيك شوز فور سبورت بيبول، بعض الأحيان بتكون برضه ضيقة، برضه اللي هو تايت شوز كان برودوس ذيس انفكشن، وعشان كده أول ما ظهرت أثيريس فود لأنه بيلبس الشوز فور لونج تايم يعني مدة طويلة بيكون لابس الشوز وبالتالي الرجل بتاخد بتصير هيوميد جدا يعني تكون برضه يعني away from the air ما تكون المكة ما تكون تحول بالتالي كان اللي هو reduce the environment for this whole guy to reduce infection. نكتب الحين هذه كلها اللي قاعدين نتكلم فيها hypers ولا mosses؟ شكلها لسه هنشوف لسه ما تكلمنا عن الدرماتوفايت، هنتكلم عن الفيكشنز الان، احنا بنتكلم عن الدرماتوفايت بعدين شكلها الحين نشوف ارثروسبور، حنقول ارثروسبور، this one guy is gift اللي هو الارثروسبور فور، حنشوف شكلها طيب، is a fungal infection of the feet including these areas of the feet، حنشوفها بعد كده انت الفيكشن، the infection is related to the foot wheel زي ما قلنا على حسب الفوت ويل اللي بيلبسوه contact with اللي هو الباس ولا البول فلورز بتعطينا ريسك فاكتورز فور ذيس انفكشن و بيزيد الانفكشن في حاله اللي هو الهيوج نمبر اوف اللي هو البيبول لوزينج سيم فاسيلتيز يعني مثلا الناس اللي هم بيشتغلوا اللي هم زي كده مثلا بيروحوا نفس الجيم او نفس المكان زي نفس السويمنج بولز بيمشوا على الارض او بيمشوا على بغض النظر عن السمارت بيبول يوزنج الحاجة اللي هو السويمنج بول غالبا بيطلع من المسبح هو مثلا حافي قد يكون واحد قبل جاء يكون برضه عنده انفكشن السكيلز نفسها رايحة في نفس الاسبات كان جيب ذا انفكشن باي ذيس وي اللي بيسهل اكثر انه يكون مثلا يكون في عنده اوبن وان ولا حاجة يعني يكون الجسم مفتوح اصلا كان جيب ذا انفكشن باي اللي هو باي كان جيب ذيس سكيلز عن تيك ذا انفكشن السب ستريت لايت اللي هو الكابي زي ما قلنا والماتنج ذات هولد اللي هو السكين سكيلز فور لونج تايم قلنا اللي ممكن تكون فور مانثلي قد تكون فور يعني فور ييرز بعد كده كانت الريتشر اوكاسين ديتس والبروديوسنج برضه فاري فاريتي اوف اللي هو ريجنز ديزل شيف ستارت فروم المايل مايل سكاري كرونيك سكاري يا فود ويكسر فريدريك ولا بوست لو خلص ريجنز يعني بروديوسنج ديفرنت كاند ديتس هنشوفهم مع بعض بس ان جنرال هذه النارتيف اللي هو عباره عن اللي هو ديفرنت او جنرال ايديا اباوت ثيرابيز انه ريليتد تو ذا فود to the places sharing in number of people مع بعض related to اللي هو الفرصات الاندالت وrelated to اللي هو the skills or remains في مكان ما for اللي هو for long فيعني to be aware from these places طيب الكلينيكال بيكشر في عندنا فور كلينيكال بيكشر برضو الاثنين بيز اول حاجه اسمها انتربريتنس لما نشوف الكلمه دي انتربريتنس معناها نتكلم على انفكشنز بتوين ثينجز يعني بتوين اللي هو بتوين مثلا بتوين فينجرز او اندر اكزيما او في البيوبيك بارت في الاماكن اللي فيها احتكاكات اللي هو بتوين فينجرز وهذا انتربريتنس انفكشن كوزد باي تي بيز غالبا بتكون في الفود في التو ويبس بتوين التو ويبس اللي هو effect at two webs reducing the chronic scarring and multiplication زي ما قلنا انه الليجنز هنا start from اللي هو ال basic legions اللي هو scarring legions و can produce more advanced legions فهنا في الانترجنس غالبا بتكون مجرد انه producing scales وهذه scales اللي هم هي كان drop to the target or drop to the path to be infected directly into another one اللي هو another patient طيب اللي هو effect the two webs producing chronic scarring and multiplication عندنا اللي هو حاجه اسمها papillus gons patent papillus gons patent عباره عن نوع من انواع او هو عباره عن ستايل من الهيماتيتس taking اللي هو infection for اللي هو whole foot على حسب اللي هو الشوز يو وير في نوع من انواع الشوز يسموها كيزين كيز الشوز زي احنا اقرب شيء عندنا اللي هي الايكروفون من المدارس الشرقي بيكون فيري دراي فينشف الرشوب فهذه الكيميكال بيكشر اوف تينيا بيتس يسموها بابيلس كروس بتيل لانها هي will take the shape of shoes that you wear and affect the whole foot يعني كل الرجل بتتاثر بالايكون فور ذا لابس بس المهم بيلس باس بتاعت بروديوس ثيك سكانينج اوفر ذا انتاير سول اوف ذا فود تكون ديسكفرش يعني تكون مريحه وافكت اللي هو السولز والمتجر زي ما زي ما افكت اللي هو كل الرجل اللي لابسينها سكين كفر تو از وان وير كيزي لايف تكون كيزي لايف اكثر شيء عندنا بس الشرقي يعني الانفكتد اريا هنا هتكون الفيت بالكعب الهول سول فيت مع اللاترال سايد اوف خلاص في عندنا نوع ثاني من اللي هو الفينا بيس انفكشن يسموه ديسكيولر او ديسكيو بولس ليجوس افكت الان ستيبس اند ذا ميد انتيريور ستيبس اوف ذا فورس غالبا افكت الجوانب حقت الرجل اللي هو المنطقه اللي هي شويه مرتفعه عن القدم يسموها الميد انتيريور ستيبس أو يسموها اللي هو الستيبس على الميديتيريو سبيكس اوف ذا فضل تسول هذه بتدوس حاجه اسمها فيسكولار ليجنز الليجنز هنا للمره عباره عن برضها ريز ليجن لكنها بروديوسنج ايش؟ بلد خلاص لما يكون بروديوسنج بلد او فلويدز يسموها فيسكولار ليجنز ونفس الشيء فيسكولار ليجنز او فيسكيولو بولس ايش يعني بولس؟ يعني بروديوسنج حاجه زي البابلز في الرجل يعني نفسها تكون سويلينج يعني تكون شويه اعلى من اللي هو من البابيول ولا من الباستيول ولا من الفيسيكلز بتكون سويلد شويه منتفخه اكثر بيسموها بلس ليجنز فهي هذه اللي هو النوع الثالث من الديابيتس كان بروديوس فيسيكل او فيسيول بلس ليجنز افكت الان ستيبس المنطقه اللي هي طرف القدم اللي هو كان كوز سمول امبروفمنت فيسكولار posterior posterior posterior surrounded by scar. يعني you can produce posterior lesions اللي هو lesions with pus producing pus أو producing lesions with اللي هو vesicles أو lesions with bullous bullous shape bullous shape يعني swelling lesions. النوع الأخير اللي هو more advanced shape of being a penis هو ulcerative يعني can produce ulcerative lesions اللي هو يكون فيه تشققات في الرجل يعني مو بس lesions إنه برضه يسبب تشققات في الأنفس يعني malpitation and ulceration of large area of the soul وهذه can cause hardness ما بيجي وعوزك discharge and stroke or يعني can producing discharge producing secretions from these اللي هو ulcerative lesions. إذا في عندنا lesions of penis infection اللي هو varied from اللي هو simple lesions إلى اللي هو acute lesions إلى more advanced lesions to produce the more secretions from these ulcerated lesions. فهي عندنا يعني complex أو complicated lesions موجودة في penis. واضحة يا فراس؟ طيب هذا شكل الشكل البابيلو سكوامس زي ما قلنا انه هول او الانتاير هول اوف ذا انفكتد باي ذيس انفكشن كوزينج ذيس سكالز ذيس سكالز موجودة بروديوسينج ذيس سكالز وهذه عدة تريجرز اللي هو بين الفينجرز بين التو ويبس اوف ذا فود بروديوسينج اللي هو ذيس سكالز اللي هي زي الماكسيميشن يعني تكون زي السكالز اللي بتكشر وهذه الان ستيبس انفكشنز اللي هي زي ما قلنا عبارة عن fascicular lesions أو bullous lesions تكون شوية swell تكون بدون كتفوخ شوية وفول of pus. طيب هذه آخر واحدة وقبل الأخيرة أكيد أول جمعة نتكلم فيها جدين والليل بس يعني فيها جسمين أول جمعة هناخد مرة تانية ميكو ميكوزن نتكلم عن كانيديس كانيديس برضو كان كوز ميكوميكوزيس بس برضو عندنا different infection by candida هنا نوعين من انواع الميكوميكوزيس هنشوفها وبرضو هنا بتاعت الوقت في المنطقة كان كوز مين انفكشن يعني او ريبوا او ثانيين او يسمونه ميكوميكوزيس اخر واحدة اللي هي التينيا بيبيس اللي هي الجنرال تينيا اللي كان هو كان كوز انفكشن في اي مكان هو اي بليس اراوند ذا بادي تقول not specified by هو specific dermatophytes يعني ممكن تكون في أي منطقة غير المناطق اللي أخذناها قبل شوي يعني ما تقول في الرأس ما تقول في طيب اتكلمنا عن اللي هو dermatophytosis as an infection نتكلم عن الديرماتوفايتس. طيب الديرماتوفايتس احنا تكلمنا عليها وقلنا انه في different classification they mention الديرماتوفايتس على اساس انها عبارة عن specific group او limited group of fungi يعني ما هي broad spectrum of fungi يعني ما هي كثيرة مرة وما هي group of fungi تقريبا هي ثلاثة يسموها الديرماتوفايتس لأن هذه الثلاثة only اللي هي كانت تدور على الكراتين لايكس اللي هي الثلاثة اللي قلنا عليهم درايت فايتر والابدم فايتر والمهور مانسوس فور خلاص؟ هاي الثلاثة درايت فايتر سبيشيز غالبا ويكلود 19 سبيشيز المايكروس فور 13 سبيشيز والابدم فايتر اونلي ون سبيشيز خلاص؟ كيف الفرق بين الثلاثة؟ اللي درايت فايتر سبيشيز عشانها شوية أكثر وهي كان افكت سكين هير عن هير يعني كان افكت الثلاثة عشان كده most common species اللي تيرماتوفايز around the world تراكوفايز لأن هو كان فاوند في السكين كان فاوند في الهير كان فاوند في الهير بالنسبة للايتوسبورم غالبا في انفكت سكين اند هير لكن ريرلي نيل يعني احنا لو كانت عندنا عينة نيل غالبا احنا بنكسبكت مايكروسبور لا وي كان اكسبكت لو تراكوفايز كان ايبيديرموفايز اللي هي الثالثة اللي هي لكن واحدة تكون rarely hair وواحدة تكون rarely hair المفرط ريلي هيك هي المايكروسكوب، يعني موست هير انفكشن دائما هي اكسبكت مع المايكروسكوب. موست اللي هو هير انفكشن اكسبكت عند المفرط الكوست. عرفت الشباب؟ طيب بفرق عن الثلاثة كيف؟ الثلاثة بفرقها ببساطة. الثلاثة أشكالها تقريبا يعني متقاربة. طبعا احنا لما جينا أخذنا أخذنا السبور وقلنا في قلنا في اسم ثاني للسبور اللي هو ايش؟ كونيدي، فاهمين؟ قلنا ممكن كونيدي أو سبور هي نفس المكان نفس المعنى. بدنا نقول كونيدي لما يكون عندنا سمول سبور زي كذا نقول عليها كونيدي. لما تكون كبيرة زي كذا يسموها مانترو كونيدي. أو بحاجة ثانية مجرد ما يكون هذه الكونيدي مالتي نيوكليتد يعني سلين مع بعض تو سيلز مع بعض يسموها ماكروكليتد. فمعنى هذا انه ماكروكليتد دائما لها يوجوالي بروديوس مالتي نيوكليتد سيلز يسموها ماكروكليتد، يعني تحتوي على اكثر من كومبارت 1 2 3 4 لين ما حنوصل لعدد معين. فهذه يسموها ماكروكليتد. ثاني حاجة بنفرق من التراك فايت المايكروسبورة، الاثنين بتعطينا نفس الشكل كلهم بتعطينا سبايدر شيب تمام؟ يسموها سبايدر شيب أو يسموها شكل المغزي شيب أي حاجة. لكن هذه تكون ثين أو يسموها ثين أو سموث سيل وول، يعني نفس الستركشر حقها تكون ثين لكن هذه تكون تكون ثيك. هذه ثين وهذه ثيك، يعني تكون شوية سميكة وتكون شوية ناعمة خفيفة. هذيك الثين لاير وهذه الثيك لاير او يسموها سموث ورف. هذه سموث وهذه رف خلاص. هذه حاجتين. الشيء الثاني انه النيوكليتد سيلز اللي هنا لها عدد معين، هناك اب تو 12 ترايكوفايت سبيشيز. ممكن لما نجي نعدها من 6 عين 12 ممكن تكون موجوده فيها سيلز. هنا اب تو 6 خلاص تكون غالبا ما تتعدى السنة، أو إذا وصلت مرة هتوصل للثمانية، يعني ثمانية أو ستة. خلاص هذه بالنسبة للترايك فايتل والمايكروسبور، واحدة ثين والثانية ثيك، واحدة تكون أو سموث ورف، واحدة تكون الستة أو المالتي نيوكليت أو النيوكليت سيلز اللي موجودة فيها هنا أب تو 12، وهذه تكون أب تو 6 أو أب تو 8، خلاص؟ والاثنين سبايندر شيب. هذه بالنسبة للترايك فايتل والمايكروسبور. بالنسبة للإبدال المفايدل غالبا تكون راوندد إنجل، يعني تكون النهاية حقتها مو سبايدر تكون راوند دائري. والنيوكليتسس غالبا أب تو 4 تكون أربعة غالبا. بالإضافة إنه دائما الفيلد حقها دائما إنه ما في مايكروكليت ما فيها كليت يصير لكن يا مايكروكليت. واضح؟ في سؤال ثاني في هذا. طيب الجنرال برضو الكلينيكال ماتيريال تعتمد على الانفكشن، يا اما سكين سكرابينج يا اما الهير نفسه كريت هير او اللي هو النيلكس سكرابينج. الرولز الموجوده عندنا انه كان راوند تايم فور مايكروسكوبي اند كلاود وتسعه من فوق المسلمين. اللي يهمنا هنا انه هو لما ناخذ السامبل او ناخذ الماتيريالز نفسها، لما ناخذ الماتيريالز نفسها لابد ان احنا نسوي واشنج للاريا اللي بناخذ منها الشيء. يعني مثلا او اي جلوكس موجوده على نفس الاريا، او بيستخدم حاجه اسمها 70% الكحول تو اللي هو ويب المنطقه حقت اللي هو الكولكتنج اريا، المنطقه اللي احنا هناخذ منها العينه لابد احنا ننظفها من بالكحول 70%. ليش 70% في الكحول ننظفها؟ ليه نستخدم 70% في الكحول هنا؟ عشان ما نقتل نفس الفطر. الفطر بيتحمل 70% في الكحول لكن البكتيريا ما بتتحمل، فنحن تسبريس البكتيريا اللي موجوده في المنطقه عشان بس ناخذ فنجاي ما ناخذ بكتيريا، بنجيب 70% في الكحول بنسوي ويبنج اللي هو النقطه هذه. طيب السبيسيمنز نفسها السكين والنيل بتتجمع في حاجه اسمها دارك كارد او بلاك كارد. بلاك كارد هنشوفها لان هي زي التبرس موجوده، فعشان نجمعها ونشوفها قدامنا تجمعت لازم نستخدم ما نستخدم سلايد نستخدم بلاك كارد عشان تبان خلاص. طبعا هاي التولز اللي تسوي فيها سكرابينج يسموها فلاتر سكالبل ولا تريسس ولا بوشبرج ولا ثيرمال اللي هو اسمها التريسس. ايش كمان؟ ايوه فوكس على لما نجي نسوي الليفنج سامبلز فوكس على البوردرز او فوكس على الـ على الـ على التوب اوف ليجنز لانه غالبا الفنجل اليمنتس او الفنجاي اللي وراها تكون فوكس في ذيك المكان او تكون موجوده في ذيك الاماكن موجوده في البوردر او موجوده على التوب اوف اللي هو التوب اوف ليجنز. طيب هذا الفلات كارد اللي نتكلم عنه عشان اللي هو ذيك السامبلز. طبعا هنا بنستخدم عشان هذا البس من النيل او من السكين نستخدم ايش 20 to 25% of potassium hydroxide. فيها كل depressed عشان تو ديزولف. اتفقنا من البداية إنه potassium hydroxide نستخدمه عشان إيش؟ عشان إيه ديزولف الدبريس اللي موجودة مع السامس. هنا نستخدم أكثر 20 to 25% في الكحول أو في potassium hydroxide to dissolve الدبريس اللي موجودة مع الكيميكال ماتيريالز. تيبيكالي الشكل اللي احنا بندور عليه اللي هو الترايب اللي هو الديمات 5 بيعطينا ارثروبينيال 4. خلاص ايش الارثروبينيال 4؟ فاكرينها؟ اللي هي شكلها زي نفسي هيومن تيومن اللي هي ايش؟ هيومن تيومن اللي هو كيوبيك كيوبيك شيب. لما تكلمنا على الثالث قلنا في عندنا حاجه اسمها ارثروبينيال وحاجه اسمها كلاميديا كونيديا. قلنا الارثروبينيا عباره عن هايفر فور لما يصير لها ديستركشن تعطينا ارثروسبور اللي هي كيوبيك فور اوف هايفر اللي هي نيو سبور اوف هايفر. خلاص فتدينا شكل الارثروبينيا فور. الماكروسكوبي دائما نستخدم اللي هو الانتيبيوتيك والسايكلوهيكسامين. ليه نستخدم السايكلوهيكسامين؟ ليه نستخدم الانتيبيوتيك؟ عشان تحفظ نمو البكتيريا. طيب السايكلوهيكسامايد دائما نحن بنستخدمها تو سبريس اللي هو السابروفيتيك فنجاي. في عندنا قلنا سابروفيتيك او نان بافيجينيك فنجاي وبافيجينيك فنجاي عشان نبغى بافل بافيجينيك فنجاي فنحن نستخدم السايكلوهيكسامايد عشان تو كيل اول سابروفيتيك فنجاي. واضح؟ طيب هذا الارثروسبور اللي نتكلم عنه عباره لو تلاحظوا عباره عن كريه مكعبات موجوده. هذا ارثروسبور يعني هو في نواه شويه. هذا الارثروسبور شايفينه. هذه اشكال ثانيه الدراكوفاجي سبيشي ممكن نشوفها از سبايرال شيب. ممكن تشوف الشكل هذا ولا الدراكوفاجي سبيشي او ممكن تشوف الشكل زي عادي اللي هي زي اليابانيه. هذه كل اشكال الدراكوفاجي هذا اللي قلنا عليه قبل شويه انه ما تجي بيوكليت سيزر درايف فايت عباره عن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقريبا الى اب 12 يعني مالتي نيوكليت سيلز درايف فايت سبيشيز وبنس شيب وسموث سموث وورد وول او فين وول بتعطينا الشكل هذا التيبيكال حاجه اسمها كليفيت تيبيكال شيب اوف درايف فايت سبيشيز. المايكروسبورا بتشوفوها انها عباره عن شويه الالوان حقتها شويه ثيك تقول وغير كده الميتيد سيزر بتشوفوها 1 2 3 4 5 6 7 اب تو 8 خلاص ما تعدى كده وبقى فيس شيب او سباين شيب ولا يعني مثلا 6 بالظهر الثاني ايوه 6 هذه اللي هو راوند شيك او راوند فوكيك هي اللي زي ما قالت في الكوزا تقريبا برضه تعطينا اشكال ثانيه ممكن كان ريدوس الكلاميديا سبور تعطينا الكلاميديا سبور اي ايش هي الكلاميديا سبور؟ هي تكون من نفس الهايفا وبعد كده تنفصل عنها وتصير وتحوصل ما تنفصل على نفس الهايفا بيصير لها سويلنج للهايفا التوب اوف هايفا التوب اوف هايفا تلتفت نص من الاول او من الاطراف هاي يسموها كلاميديا يعني هذه واحده من الاشكال اوف يعني انديكيتد فور انه اللي هو يسموها الديرم فايف. طيب الكلشر، الكلشر عندنا تعطينا هذا الكلشر اللي هو الوايد ريدي بيرس زي ما برضه لما تكلمنا عن التاكسوني كلاسيفيكيشن قلنا ان في جروب اوف فنجاي حطيناه ذاك الكلاسيفيكيشن جروب اوف فنجاي كان ريديوس بيجمنت فهذه واحده منها انه كان ريديوس بيجمنت على الميديا تعطينا لونين لون من الفرونت ولون من البيهايند خلاص هاي البيجمنتس اللي هو فيها الوايد كلر بالنسبة لي اللي هو المايكرو مايكروسبور مكانيك تعطينا شكل الآتي اللي هو الثيك شوية رف تعطينا شكل الكرش هاي الفكرة الحالية إنه لما تكون في الرأس بيجيبوا اليو في لايت تحطوه على الرأس عشان يعطينا اللي هو الشاين أو الفلورسين كلر يسيلو بنتريشن تحطوه في سيرم هيومن سيرم وسوى سسبنشن مع الميديا اذا كانت لايك فايت ميكرو فايتس بنلاقي الشكل ده يعني بتسبب بتسوي للهير نفسها بتسوي لنا حاجه اسمها كونيكال شيب يعني بنتريت الهير بتعطينا يا تعطينا الشنلز انسايد الهير او تعطينا الكونيكال شيب يعني شكل المخروط اذا سويت انا كده نعرف انه هاي لايك فايت ميكرو فايتس بس هذه يسموها perforation أو يسموها penetration penetration hair أو perforation test أو penetration test penetration hair وهي positive for integrophytes عشان تو identify the differentiate between integrophytes والروبر حاجة تانية برضو عندنا اللي هو ال rice grain test عبارة عن يجيبوا رايس يحطوها في بطل زي هاي بعد كده يسووا سسبنشن من الميديا وبرضه يحطوا اللي هو ديفرنشيت بين حاجة اسمها مايكروسبارا كانت ومايكروسبارا الميديا قلنا ان معظم المايكروسبارا سبيشيز تكون يا اما جيوفيلك يا اما زوفيلك ما عدا مايكروسبارا الميديا مايكروسبارا الميديا هذه انثروبوفيلك ستريت يعني دائما موجودة في الهيومن فيهمنا انه نعرف انه هذه مايكروسبارا هل هي بدوين ولا هي كانت واضح؟ عشان كده differentiate between these two species بالذات بيستخدم التست هذا عبارة عن يسموه rice grain عبارة عن مجرد تحط الرز في البوتكس وسسبنشن وبعد كده بيعطينا الشكل هذا اللي بصير screening اللون ده اللون الأسود هذه برضه بوزيتيف فور مايكروسبارا طيب يعني هذا لما تطلع على الشكل ده نعرف ان هي زوفيليك ستريت خلاص ما هي مايكروسبارا مدوية طيب اخر واحده اللي هي اليوريز تيست برضه ديفرنشيت في روبر وميتيجر فايت غايه ميتيجر فايت بعدين طبعا كيفاش بيرو تلاحظينها مرة 28 يوم مرة 7 أيام مرة 25 يوم مرة 5 أيام فدائما كل الديماتيفايتس أو كل الفنجاي بهذه الطريقة طيب التريتمنت أوف بينيا غالبا كودك على السيتويشن أو السيتنج حق نفس الديماتيفايتس بنت على الجينيس أسيتي على حسب الكلينيكال بيكتشر اللي احنا شفناه قبل شوية إذا كان بينيس ولا كابيتيس ولا أي حاجة لكن قسموها الى عده اقسام في حاجه اسمها uncomplicated اللي هي simple shape of lesions تكون uncomplicated penis يعني هنمشي معاها زي ما مشينا مع superficial اللي تكلمنا كنا رح نعتمد على السيلف كلينس، نعتمد على السيلف هايجين، ونعتمد على التوبيكال واللوشنز اللي هي كان اللي هو يعني كان بريفنت الاريتيشن على الاقل، او تكون انتي انفكتيف ايجنت موجوده فيه قبل ما ندخل على الازوز، قبل ما ندخل على الكريمز حقت الانتي فانجل ايجنتس. فهي نفس الشيء الان كومبليكيتد سنجل كوتينس اللي هي بروديوسنج السنجل ليفز حاجات بسيطه سبيشال اللي هو التوبيكال انتي فانجل ايجنتس. وهنا في السكال او النهاية فيكشي تكون كرونة شوية او المكان الثاني نستخدم السيستمك فيها كلها نستخدم الاورل انتي فانجل ايجنتس. وفي كل الفانجال نستخدم حاجة اسمها جراسي بولفين. لو تتذكروا لما تكلمنا عن انتي فانجل ايجنتس قلنا في عندنا 5 دوب انتي فانجل ايجنتس باقينا ايش هي؟ انا سؤال كبار تكلمنا على الازول على البني اللي كان الكانتين على الليلامين تكلمنا على اللي هو سايد انالوجز وقلنا انه فيها ثلاثه تارجت. ايش التارجت الثلاثه؟ سيل ممبرين سيل بلازم ممبرين نيوكليس نيوكليك اسيد. تمام اذا هي خمسه جروب فانجاي التارجت فيها ثلاث حاجات بالاضافه الى الخمسه تكلمنا قلنا في حاجه اسمها اجريسيف فورمين واعطينا هذه الوحده يعني هذه دراج اوف تشويس ضد الماتفيتوز يعني ما حتمر عليكم في غير ذا المكان اونلي الماتفيتوزس لانه هذه عباره عن دراج اوف تشويس لكل التيم. اي واحد عنده الماتفيتوز او تيم انفكشن يستخدموا معاه اجريسيف فورمين خلاص هو دراج اوف تشويس بالاضافه الى الاذر انتي فانجل ايجنت. تربينا فين؟ الفيني أرجن بالذات وين هو الأذر أكثر من الأيد الأخير فور أول الماتفايس اللي تربينا فيه تريكونازول تريكونازول تريكونازول الأزول جروب أوف أنتي فانجل أيد دائما غالبا تكون يعني معظم الفانجل انفكشن إلا إذا كان في ريزيستنس لبعض أنواع الفانجل نستخدمه لبعض. طيب الـ prevention of this infection زي ما قلنا keep dry أو keep areas dry مين عم يسبوس الـ air عم يسبوس الـ air. فتذكر معظم الـ infections اللي شفناها كانت because of the مثلا نوع الملابس اللي كانوا لابسينها أو نوع الشوز اللي كانوا لابسينها أو عدم تعرضهم للهواء أو استخدامهم لأكثر من شيء. فهذه كلها كانت مشاكل موجودة في these people of يعني of the risk in getting that infection. عشان كده يحتاج انه keep areas dry, clean and exposed air. واضح؟ واضح. هذا الجدول اللي بيقول انه تكلمنا عن هيتكلم عن الكانديديسيس بعد كده ونقول الكلام بالكريسيك كانت قلبي الفضاء بعد كده هو على اهتمام بالمشخص العالمي جرماتو فكيف كثير سلوك أحب واحد دائما نشوفها السريرية حيوان حاجي. طبعا كل الأربعة دي أو الثلاثة دول اللي هنا موجودين كلهم كان يفكت السكين كان يفكت الهير كان يفكت الهير زي الدرماتوفاي. وكلهم ليش يفكت الهير والسكين والنيل؟ لانهم كلهم برضه بيبنز على الكيراتينين. فعشان كده قالوا انها قد تكون ديرماتوفاكس اللي هي نت ديرماتوفاكس تقدر نن ديرماتوفيتيك مايكوسس او يسموها ديرماتو مايكوسس لكنها ميميك ديرماتوفاكس ديرماتوفيتوس. واضح؟ احفظ هذا يا دكتور ولا؟ ها؟ اللي قبل ماي ميمو؟ بس اديكم ايش اللي بتكلم عنه؟ هذا شكله لينك لو تلاحظوا بس هذا شيء كده صورة واضحة حبيت أشوفه. إيه الخردين. باين باين. هو هاي طبعا تعتبر إيه كوزن. كويس. بس أنا جاي مستعد. الركبة. ما أقول لك فين تيجي بس. طيب. هذا الكيس ثانيه كيروسس. هو بده يكون طالع من الكيس.